الإمام يقرأ هذه السورة الفاتحة هذه السورة في صلاتك. الآن أنت عرفت ليش استحضر هذه المعاني، سيتغير كيانك، حياتك كلها تتغير. أول نحن نقرأ لكن لا نعي الفكرة والسبب، فالآن وعيت لما تقرأ سورة الفاتحة تتذكر أمور وتتذكر أنك بحاجة إلى ربك سبحانه. لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة يعني سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليه عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. شوف أنت تقرأ وربك بينك وبين اتصال، لكن مشكلتنا نقرأ باللسان والعقل ها تائه، هذه المشكلة هنا الانفصال بين اللسان والعقل، هذه مشكلتنا. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك لا نستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام في صحيح البخاري ومسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة في رواية قول من في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. والآن أسألكم سؤال، شوف الشيطان فقير ويعرف يمكن هذا الحديث قبل قبل في اللحظة هذه إذا قال لهم الضالين لا يمكن إنسان يوافق قول الملائكة إلا إذا كان قلبه وعقله مع قراءة الإمام يستمع ويستحضر الحمد والثناء والمجد والسؤال لله عز وجل والإمام يقرأ الفاتحة، ثم بعد إذا قال ولا الضالين يقول مباشرة آمين. لكن تأتي يأتيك الشيطان يأتي الناس الشيطان وتنزل تبعوا بعد صلاة الفجر يجعلك تنسى أن تقول آمين ما يعني بالموافقة، فبعضهم يا إما والإمام يقول ولا الضالين يقول هو إيش آمين والإمام يوافق الإمام، أو يقولها بعد نهاية كلام الإمام بعد الإمام ما ينتهي. وأنت سألنا سمعت اليوم الصلاة سبحان الله صلاة المغرب تجد الناس أغلبها سرحان يقول الضالين أو بعضهم يعني يقولها بعد انتهاء إيش بعد انتهاء الإمام بفترة ويقول الإمام الضالين صح آمين خلاص الشيطان قطع عنه الرسالة. الشيطان يأخذها ترى ما أخذها حرب ما لا يتساهل يعني هو خلاها كإياقات إلى مقتول لا يريدك أن تقولها مغلوط ولا تستطيع. أنا فكرت يعني حاولت فيما بين أدرس ما بيني وبين نفسي أن الإنسان يقول الضالين آمين كذا بدون شعور جدا ما يستطيع أن يقولها 100% مضبوطة كما يقول عليه الصلاة والسلام فإن من وافق قوله قول من في السماء وقول الملائكة غفر له يعني توافق الموافقة هذه صعبة لا يمكن تدركها إلا إذا تابعت قراءة الإمام من البداية وكان قلبك معه من البداية تدرك بإذن الله عز وجل هذه الموافقة. إذا لهمت وأشغلك الشيطان وسمعت الناس قالوا آمين مع الناس قلت مع الناس فإنك في هذه الحالة لا توافق قول الملائكة. أنا جربتها إمام ومأموم حتى الإمام لو كان سرحان والضالين بعض الأئمة ما يقولها يقولها في قلب ها؟ يقولها في قلبه بعض لا يقول مرض يقولها باللسان عندنا شيء وبعضهم وبعض المأمومين ما يقولها. انت تتابعوا شوفوا الناس واللي صار يعني لحق بعض الفاتحة أدرك بعض الفاتحة يقول آمين لكنه لا يقول في الوقت المناسب لأن فيها جزاء عظيم غفر له ما تقدم ذنب. والسبب ليش يا رسول الله غفر له ما تقدم ذنب؟ لأنه وصل له حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مساء. خلاص إذا أعطاك الله قبل أنك دعوتك وثناك وهداك واستعنت به وهداك الصراط المستقيم الحمد لله وصلت إلى نهاية مباركة. واضح؟ فهذا الأمر يعني ينبغي التنبيه عليه. استحضروا إلى أن تقرأوا سورة الفاتحة هذه السورة العظيمة الجميلة الجليلة وهي سبع المثاني. ولذلك هذه السورة شفاء ورقية. إذا استحضرنا في هذه الأمور وعشناها وعايشناها وكررناها لكن بعقل. كررنا سورة الفاتحة بعقل. العقل مع اللسان جرب لا تخسر شيء ستجد لذلك أثر على نفسك. ستجد هذه السورة معك في حياتك. السورة هذه تجدها معك في حياتك. تجد أن لسانك ينطق الحمد لله رب العالمين. تحمد الله وتثني عليه. نحن بحاجة إلى هذه الثلاثة أمور المذكورة في هذه السورة. ولذلك شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نكررها في كل صلاة استحضارا لأهمية هذه الأمور الثلاثة وهي كما قلت الحمد توحيد الله وإخلاص العبادة له والاستعانة به يعني طلب العون منه وطلب الهداية إلى الحق وطلب الهداية إلى الحق في جميع شؤونك. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم وشكرا لكم على استماعكم وحضوركم وإنصاتكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي عنده سؤال كذا وسؤالين ناخذها. نعم. اذا قال الامام يقول المسلم اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين لا تقال إلا بالصلاة. آمين لا تقال إلا بالصلاة. هذا الذي يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما في قول بعد قول محمد صلى الله عليه وسلم. ما في حديث. لا لا ما في حديث. حديث واضح في صحيح البخاري ومسلم. إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. لكن عند أبي حنيفة رحمه الله الإمام ما يقول آمين. لكن عند أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقول آمين مع المأمومين. ما يقولون خطأ فاحش أن المأمومين يقولون آمين بعد الإمام خطأ، هذا خطأ فاحش لا يقوله أحد من أهل العلم أبدا. هو ممكن الجمع بين الأحاديث المأموم لا يسبق الإمام. إيه نعم. لا هذا ليس المسابقة، لأن لذلك أبو حنيفة كان خطيب يعني يعرف مقتضى الحديث، ليس في مسابقة، لكن قال الإمام لا يجب عليه أن يقول آمين. واضح؟ لكن الإمام يقول آمين ويؤمن ويؤمن من خلفه، وهذا ليس فيها مسابقة. هذه القراءة ليس فيها مسابقة. يعني لو الإمام ركع وقال متأخر ما قال سبحان ربي العظيم واللي قبل واللي وراه قال سبحان ربي العظيم، هل يعتبر مسابقة؟ المسابقة بالفعل وليس بالقراءة. المسابقة بالفعل وليس بالقراءة. والمتابعة للإمام هي في الأفعال. يعني الإمام صليت إلى خلف إمام وركع ما قال سبحان ربي العظيم، أخذته سعلة أخذته زكمة فتأخر في قول سبحان ربي، أنتظر حتى ينتهي السعلة حقيقة أو أن يقول سبحان ربي العظيم؟ ها؟ أجل أنتظر حتى ينتهي السعلة وأسبح. ولذلك عندنا هناك يسألون النساء قالوا يا شيخ الآن المرأة تجوز يجوز أن تصلي الفريضة قبل المسجد، المسجد أهله إنما لما يصل لكن المسجد أجل وانتظروا نصف ساعة حتى جاء الإمام، هل يجوز أن يصلي الفريضة قبل ما يصلون المسجد ولا ما علاقتك بأهل المسجد؟ لكن الناس يلتبس عليهم أحيانا بعض المسائل تلتبس عليهم، مثل يلتبس عليهم الإفطار في رمضان بالفدية لمن ارتكب الإحرام، لمن ارتكب محظور محظورات الإحرام بالحج. فبعضهم يعني يقول لك يعني إذا تركت صيام يوم من رمضان هل يجب أن أذبح خروف؟ أدخل هذه في هذا تأتينا أسئلة زي هكذا تلتبس عليهم المعلومات سبع كهرباء. فالشاهد من هذا أن هذه المتابعة اتمام المأموم في الأفعال لا في القراءات لا في القراءة في الأقوال إلا التكبيرات. التكبير إذا كبر هذا فعل، إذا كبر الله إذا سبق الإمام في التكبير سبقه في الفعل. هل يمكن أن يكبر ويركع أو يكبر قبل أن يكبر إمامه؟ إذا كبر معناه ركع قبل الإمام، لأن التكبير من لوازم الفعل. التكبير من لوازم الفعل، لا يمكن أن يكبر وهو لا يريد أن يركع. إذا كبر وهو لا يريد أن يركع لا عبرة بتكبيرته ولا حرج لذلك، لكنه خالف السنة لأن أتى بقول لم يشرع. لكنه إذا كبر يريد الركوع فتكبيره خطأ لأنه سبق الإمام بالركوع وبأسباب الركوع. واضح؟ لكن لو كبر وهو لا يريد الركوع لا يريد الفعل لا يؤثر على صلاة التكبير، لكنه خالف بارتكاب شيء لم يعني أو بارتكاب قول لم يشرع. بارتكاب قول لم يشرع مثل لو تلا الإمام آية فيها تعظيم لله فقال الله ولا يريد الركوع، لكنه أتى بقول لم يشرع قوله. واضح؟ وفي قراءة القرآن في الصلاة هل إذا مررنا بآية في تسبيح كان يجوز للإمام في صلاة الليل؟ في صلاة الليل أما في صلاة المكتوبات ورد عن حذيفة رضي الله عنه أبو بكر بن كعب في صلاة الليل أما الفرائض لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. هل ورد حديث في قراءة سبح الأعلى في حديث يسبح ما يقول؟ لا، سبح اسم ربك الأعلى ويسبح. لا ما يسبح. ما فيش في الفرائض الفريضة. ما في إيه؟ ما فيها نص في الفريضة. الفريضة لا. رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع. فضوا في أربعة مواضع. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصحيح. ورد هذا في بعض الأحاديث ولكن لا أرى لها صحة. حديث ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس. ولكن لا أعلم صحة هذا القول. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أن رفع يديه في أربعة مواضع. عند تكبيرة الإحرام. وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التحيات او التشهد الاول. هذه اربعه مواضع. وفقنا الله واياكم وشكر الله لكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.